الرابع شهادة الزور، والعياذ بالله، غيبة، نميمة، كذب، شهادة الزور، وقد يعني وفينا شيئا من حقها في هذه المسألة. ثم اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي هو أنت تقسم وأنت تعلم أنك كاذب، وسمى غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار، سبحان الله. الأمر السادس الفحش في القول ببذيء اللسان، الناس تتحاشاه لبذاءة لسانه. الحطيئة كان يؤجروه في المدينة عشان يشتم الناس، شاعر رهيب، وإذا قال في أحد قصيدة نزلت أسهمه زي البورصة كده. فعمر الله يرضى عليه الناس اشتكت، أمير المؤمنين الحطيئة قال تعالى اجلسوه على الكرسي، جابوا له كرسي على عليه، يا بلال ائتني بالشفرة، هات لي سكينة حامية. يا خبر الصحابة، ايه يا أمير المؤمنين؟ قال نقطع لسانه. هو ايه المشكلة في الحطيئة؟ ها لسانه، ايه نقطعه وخلاص. ولا ارى عمر هذا، ضج الصحابة، يا أمير المؤمنين تقطع لسان هذا شاعر؟ لا، قال يرتزق، يرتزق بأعراض الناس. يا أمير المؤمنين طب حل، طب اديله مهلة، تشفع الصحابة، طب احبسوه. حبسوه يوم اثنين ثلاثة، لسانه مش قادر، سبحان الله لا يستطيع. أرسل لعمر رسالة، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ ذي مرخ دي القبيلة المنطقة اللي هو عايش فيها، وشبه أولاده بالإيه؟ بالأفراخ الصغيرة، كتاكيت والفروخ الصغيرة. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فانفر سلام الله عليك يا عمر. عمر رق، والإنسان المسلم رقيق القلب، قال له تعالى تعاهدني ألا تهجو مسلما؟ قال له خلاص يا معاهدة. ظل ممسكا لسانه إلى أن قتل عمر. ثاني يوم بدأ يشتم الناس، سبحان الله يعني. بعد ما شتم كل اللي في المدينة واسترزق منهم، قال له خد 100 دينار واشتم فلان. يا سلام لو القنوات لقيت الحطيئة ده، الله أكبر، الله أكبر. ده كان ياخد في السنة، الحطيئة ده خلف عيال كتير وبنات أكتر، لا إله إلا الله. أبو تقول يا الله حطيئة من؟ الحطيئة كان رجل مؤدب، ها والله حطيئة ده كان بيحضر عند الشيخ عمر، يعني إذا كان بهذا المنطق يعني. المهم شتم كل في المدينة، فلسان قال طب نشتم مين؟ أسافر أهل يعني، أسافر يعني عشان نشوف ناس تانية؟ وقف أمام المرآة فقال طب أنا أشتم روحي، سبحان الله لا إله إلا الله. قبح هذا الوجه وقبح حامله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا. فالناس فده اللي هو إيه؟ اللي هو بذيء اللسان. بذيء اللسان ده مصيبة. أنا أقول لك شيء، لو أن جنبك آلمك وما قدرت تنام منه أو ولدك، بتعمل إيه؟ فورا على الإيه؟ على المستشفى. الدكتور يحط إصبعه كده ويخبط كده، يا خبر أبيض، غرفة العمليات الزائدة الدودية هتنفجر. الكل يدعو أن الدكتور يلحق يخدر الولد ويشيل الزائدة قبل الإيه؟ الانفجار. ليه إحنا مش حريصين على قطع الزائدة اللسانية اللي بتفجر في المجتمع هذه الكراهية؟ الناس بتكره بعضها ليه؟ لأن واحد بينقل عن واحد. زك أنت في البيت، أنت في البيت من الواجب لو أنك تربيت في المساجد، وهذا زعمي وعقيدتي فيك سبحانه ويقيني، أنك لا تنقل إلى أمك أو صديقك أو أختك كلاما قالته الزوجة في لحظة غضب. ما هي غضبانة في كل وقت، تكلم براحتها. فاكر أمك سنة يعني في شهر 2 فبراير من سنة 1933 بعد الكساد العالمي بسنتين، لما قالت كلمة يوم الخطبة، المهم لو قلت لها مين ده من ابنك ما تعرفوش، لكن الزهايمر ما يشتغلش إلا على الحقائق، لكن فاكرة يعني تكشيرة وجه أمك سنة 33، سبحان الله الشيطان يذكرها. فأنت لا تنقل هذا الكلام للأم. كيف زوجتك يا ولدي؟ يا الله يا أمي تدعو لك بطول البقاء وتدعو لك. أعوذ بالله من الكذب، الشيخ عمر اللي قال الكذب هنا حلال، الإصلاح بين الإيه؟ بين الزوجة وحماتها، ده إصلاح، ده حقيقة، حقيقة يجب أن تكذب. وتروح لزوجتك بقى، كنت فين؟